السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الساعة المباركة إن شاء الله من هذه الليلة نلتقي بالإخوة، نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم في دار كرامته ومستقر رحمته. أما التعريف الذي قدم بين يدي هذه الساعة فلا أرى داعي له إلا إن كان من باب أن النكرة لا بد من تعريفها، فالله المستعان. وأنا فهمت من اللقاء أنه مجرد أسئلة وأجوبة كما هو المعتاد، وأرى في هذا المنحى المهمل نفع كبير، فيه نفع كبير وله أصل في الشرع من حديث جبريل عليه السلام حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان. ولا يمنع أن نقدم بين يدي هذه الأسئلة والأجوبة التي عبر عنها باللقاء بكلمة موجزة، أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه. قبل 10 أيام ودعنا آخر مواسم العام، ودعنا 10 من ذي الحجة التي هي أفضل أيام العام على الإطلاق، وجاء فيها الحديث الصحيح: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا ما استثني، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقبلها ودعنا رمضان ومواسم العام، وقريبا نستقبل عاما جديدا ونودع هذا العام الذي عشناه، وتطوى صحائفه بما فيها من خير وشر، والعمر كله موسم للمسلم، العمر كله موسم، موسم للحرث والزرع، والثمرة تجنى فيما بعد في الدار الآخرة. فعلى المسلم عموما وعلى طالب العلم على وجه الخصوص أن يعتني بوقته وأن لا يضيع شيئا منه. نعم، لنفسه حق ولأهله حق ولزوره حق، وعليه أن يؤدي كل حق إلى صاحبه، لكن ليس معنى هذا أن يضيع الساعات في القيل والقال ويقول لنفسك عليك حق. لك أن تستجم ولك أن تستريح، لكن عليك أن تعمل بما كلفت به. بعض الناس يقول: الدين يسر، الدين يسر. الحديث الصحيح ثبت بذلك: ولن يشاد الدين أحد لغلبه. لكن هو يريد أن يستعمل هذه الجملة من هذا الحديث الصحيح للتنصل والتخلي عن التكاليف. صلاة الفجر في أيام الشتاء شديدة، نعم، لكن هل يتناول هذا الأمر حديث الدين يسر؟ هل للإنسان مندوح أن يصلي في بيته ويترك الصلاة مع المسلمين لأن الدين يسر؟ لا، الدين تكاليف، وحفت الجنة بالمكاره. فيخطئ من يفهم حديث الدين يسر على غير وجهه. اكلفوا من العمل ما تطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ليس معنى هذا أن تفرط بالواجبات، بل عليك أن تفعل ما أوجب الله عليك، وعليك أن تترك ما حرم الله عليك. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. لا يقال للمقعد عليك أن تقف في الصلاة، لا. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما في مثنوية وما في استثناء، المنهيات لا بد من تركها مهما كانت مشقتها على النفس، لأنك معبد مذلل لربك الذي خلقك، الذي خلقه من أجل عبادته. فعلينا جميعا أن نستغل هذه الأيام وهذه الليالي فيما يرضي الله عز وجل. وإذا كانت النعم التي تواترت وتواردت علينا من كل فج مع الأمن الذي عشناه ونعيشه إن شاء الله تعالى صارت سببا في انصراف كثير من الناس، فإن المستقبل غيب، لا يدرى ماذا يحمل في طياته. لكن غلبة الظن تدل على أن المستقبل ليس مثل الماضي، فعلينا جميعا أن نعتصم بالكتاب والسنة. فالفتن بدأت، أماراتها وعلاماتها تظهر، فلنترك حياة الراحة والدعة إلى حياة الجد والاجتهاد في العلم والعمل. وخير ما تصرف فيه الأوقات العلم الشرعي الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستزادة منه، وقل ربي زدني علما. العلم الشرعي، علم الكتاب وعلم السنة وما يخدم هذين العلمين. علم الكتاب، القرآن كلام الله أفضل الكلام، وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقد لوحظ من بعض من ينتسب إلى طلب العلم التفريط في هذا الباب، ولا شك أنه حرمان. فالقرآن وأبو العلوم وأسها، ومنه تنبثق. ما فرطنا في الكتاب من شيء، فمن قرأ القرآن على الوجه المأمور به التدبر والترتيل لا شك أنه سوف يحوز ويحصل على خير الدنيا والآخرة. وإذا كانت مجرد القراءة، مجرد التلاوة، رتب عليها على كل حرف 10 حسنات. من أيسر الأمور أن يجلس الإنسان وفي ربع ساعة ثلث ساعة يقرأ جزء من القرآن، وفي الجزء الواحد أكثر من 100,000 حسنة. ومن أيسر الأمور أن يقرأ القرآن في 7، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في 7 ولا تزد. من أيسر الأمور، إذا جلس بعد صلاة الصبح حتى تنتشر الشمس قرأ 7 القرآن على طريقة السلف في تقسيمه، ساعة واحدة بعد صلاة الصبح من كل يوم كفيلة بأن يقرأ القرآن في 7. الختمة الواحدة التي يقرأ فيها القرآن على مدى أسبوع مع الراحة التامة من غير انشغال ومن غير قطع للأعمال كفيلة بما يزيد على 3,000,000 حسنة، وهذا على أقل تقدير. والله يضاعف لمن يشاء. يعني إذا احتف بهذه القراءة شيء من التدبر، شيء من التأمل والتأثر، يزيد الأجر، يضاعف الله لمن يشاء إلى 700 ضعف. وجاء في المسند حديث وإن كان فيه ضعف، لكن الجمهور يقبلونه في مثل هذا الباب الذين يقولون الضعيف في الفضائل، إن الله يضاعف لبعض خلقه إلى 1,000 ضعف، فضل الله لا يحد. فإذا احتف بهذه القراءة شيء من التأثر والتدبر والترتيل، يعني القراءة على الوجه المأمور به، أورثت من العلم واليقين والطمأنينة ما لا يدركه إلا من قرأ على هذه الصورة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والهدى في تدبر القرآن، فتدبر القرآن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن كما يقول ابن القيم رحمه الله. فعلينا أن نعتني بكتاب الله عز وجل قراءة، وعرفنا أن الأجر مرتب على القراءة، كل حرف 10 حسنات هذا أقل تقدير. ما لم يصاحب ذلك ما يخل بهذه القراءة من رياء مثلا، أو استخفاف بالمقروء، أو ازدراء للآخرين، لأن بعض الناس يفتح له هذا الباب ويقرأ القرآن ويكثر من قراءة القرآن، لكن إذا جلس في المسجد وخرج فلان من الناس أتبعه نظره إلى أن يخرج يزدريه ويحتقره، لا يا أخي، وما يدريك لعل الله سبحانه وتعالى يرفع فوقك درجات. العجب، العجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. علينا أن نعمل، وعلينا أن نعمل بإخلاص، ولا نزدر الآخرين ولا نترفع على الآخرين. العلم الحقيقي الشرعي المبني على الكتاب والسنة كلما ازداد منه الإنسان ازداد في التواضع ومعرفة قدر النفس، لأنه مهما بلغ ولو أحاط بعلوم الدنيا كلها، لو حفظ جميع ما ألف بدون استثناء، لو حفظ جميع ما ألف وفهم جميع ما كتب، يعني تميز بالحافظة التي تسعفه لحفظ جميع، مع أن هذا مستحيل، والفهم الذي يسهل عليه فهم جميع ما كتب، فإنه بأي حال من الأحوال لن يخرج عن قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا افترضنا على سبيل الافتراض، هذا غير واقع، أن شخصا حافظ جميع ما كتب وفهم واستوعب، فإنه لن يخرج عن قوله جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعلى كل إنسان أن يعرف قدره، وعلى طالب العلم أن يتحلى بالحلم والصبر والأنات واحترام الآخرين وتقدير وجهات النظر التي يعرف من صاحبها حسن القصد، ما أن يصادر الأفهام ويحكم على الآخرين بالخطأ ويتصير وظيفته جرح وتعديل للكبار والصغار للمتقدمين والمتأخرين. هذه ليست طريقة، هذه إنما تورث حرمان بركة العلم والعمل. تجد من اشتغل بالقيل والقال هذا نصيبه من علم ما حصل، لا يوفق لا لمزيد علم ولا لعمل، والله المستعان. المقصود أن علينا أن نعتني بالوقت، فالوقت هو العمر، عمرك أيها الإنسان هو وقتك الذي تعيشه، هو أنفاسك. وإذا كنا سوف نودع عام كامل بعد 8 أيام أو 9 أيام، فعلينا أن نودعه بما يسرنا أن نراه يوم القيامة، وأن يختم لنا بخير. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، وأن يجعلنا جميعا من أهل الحسنى والزيادة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما الصحيح في حكم الاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ فضائل الأعمال يريد بها أهل العلم ما عدا الأحكام، وجمهور أهل العلم على أن الحديث الضعيف يحتج به في الفضائل، يحتج به في الفضائل دون الأحكام، ووضعوا لذلك شروط. اشترطوا أن يكون الضعف غير شديد، وأن يندرج تحت أصل عام، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. ونقل النووي والملا علي قاري الإجماع على هذا القول، لكن هذا الإجماع منقوض لوجود المخالف، فقد خالف جمع من أهل العلم بالعمل في الحديث الضعيف في الفضائل وغيرها، بل الحديث الضعيف عند جمع من أهل العلم لا يعمل به مطلقا، لا في العقائد ولا في الأحكام ولا في الفضائل ولا في إثبات تفسير ولا في إثبات قراءة ولا في إثبات أي خبر من الأخبار. هذا يقول به جمع من أهل العلم، يقول به ابن العربي المالكي وابن حزم الظاهري، وهو مقتضى صنيع البخاري ومسلم، وإليه يومئ كلام شيخ الإسلام ابن القيم، وبه يقول الشوكاني والألباني وجمع غفير من أهل العلم. ولا شك أنه هو الأحوط، هو الأحوط، لأن فيما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وما حسن ما ارتفع عن درجة الضعف ودخل في حيز القبول عند أهل العلم فيه غنية عن تتبع الحديث الضعيف. يقول: ما الصواب في حد الحديث الحسن؟ تعرفون الأخوان أن الحديث الحسن اضطربت أقوال أهل العلم فيه، فالترمذي له تعريف، الخطابي له تعريف، ابن الجوزي له تعريف، ابن الصلاح له كلام في الحديث الحسن. ولعدم تمييزه وضبطه بضابط يميزه عن غيره، قال الذهبي وغيره إنه لا مطمع في تمييزه. الحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد، هذا تعريف الخطابي. الحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد، وقال الترمذي: ما سلم من الشذوذ معراو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد. قلت: وقد حسن بعض من فرد. وقيل: ما حد ما ضعف قريب محتمل فيه، وما بكل ذا حد حصل. المقصود أن العلماء يختلفون في تعريف الحديث الحسن، وتضطرب أقوالهم فيه. والسبب في هذا الاضطراب وكثرة الأقوال فيه أنه في مرتبة متأرجحة بين الصحيح والضعيف، بين الصحيح والضعيف، فقد يقرب من الصحيح وقد يبعد عنه ويصل إلى ما يقرب من الضعيف، فتختلف الأنظار فيه. فبعضهم يقول أنه قرب من الصحيح وبعضهم يقول بعد. المقصود أنه لوجود هذا التأرجح اضطربت الأقوال فيه، لكن المتأخرين اعتمدوا تقسيم الحديث الحسن إلى قسمين، فجعلوا منه ما هو حسن لذاته، ونزلوا عليه تعريف الخطابي، وجعلوا منه ما هو حسن لغيره، ونزل عليه تعريف الترمذي. على كل حال، لو ذهبنا نسترسل في هذه المسألة ما انتهت، لأن الأقوال كثيرة والمناقشات حول كل قول من هذه الأقوال طويلة، تحتاج إلى شيء من البسط. والله المستعان. نعم، هذه مجموعة أسئلة كلها تتحدث عن الواقع الذي نعيشه وما يتوقع من فتن المستقبل. النصوص ما تركت شيء، النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا وأخبرنا عنه، فعلى طالب العلم أن يعتصم بالكتاب والسنة، يعتصم بالكتاب والسنة، ويقلل من الارتباطات والالتزامات غير الضرورية والحاجية، فيتدبر القرآن على ما سبق أن ذكرناه، وينظر فيما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيهما المخرج وفيهما الحلول لجميع الإشكالات، لا أقول لكثير من الإشكالات، لجميع الإشكالات. فما من إشكال إلا وفي الشرع له حل، وما من نازلة إلا ولها حكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فعلى طالب العلم أن يجمع ويحصر همه وذهنه في الانتفاع أولا ثم النفع ثانيا. عليه أن يعلم ويتعلم، وعليه أن يعمل بنفسه، وعليه أن يعلم، وبهذا يكون ربانيا. فمن علم وعمل وعلم صار ربانيا. وإن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرباني من يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. المقصود أن علينا أن نعتصم بالقرآن، فيه حل كل الإشكالات، وفيه شرح الصدور، وفيه إزالة الهموم والكروب. وعلينا أيضا أن نكثر من الذكر الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. علينا أن نكثر من الاستغفار أيضا، مفتاح من مفاتيح الفرج. المقصود أن على الإنسان أن يلتصق بربه وينطرح وينكسر بين يديه، وبذلك ينجو في الدنيا والآخرة. الذكر الذكر يا أخوان فيه شرح الصدور، وفيه إزالة الهموم والغموم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومع الأسف الشديد أنه يوجد من تزعم فيه الولاية، بل يعبد من دون الله لولايته، على حد زعم فئام من المسلمين من يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. نسأل الله السلامة والعافية. الضلال لا نهاية له، ومع الأسف الشديد أن هذا يعبد من دون الله، لأنه على حد زعمهم ولي من أولياء الله. والله سبحانه وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعلينا أن نكثر من تلاوة القرآن، ومن نظر في ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونحدد ونوجه فهمنا بفهم سلف هذه الأمة، ولا نخرج عن فهمهم. فكل خير في اتباع من سلف، وعلينا جميعا أن نسلك الجواد المطروقة عند أهل العلم، وأن نعتني بأقوال الكبار من المتقدمين والمتأخرين، والأمة فيها خير ولله الحمد. والله المستعان. يقول أنا رجل لا يوجد لدي مال فأدفع به في سبيل الله نصرة الإسلام والمجاهدين، فأتمنى وأحب أن أجاهد بنفسي وأغبر رجلي في سبيل الله للذود عن هذا الدين، وأمحو ما بي من دنس ومعاصي من العمل. على كل حال، العاجز الذي لا يستطيع ويتمنى أن لو كان مستطيعا يثبت أجره عند الله عز وجل. فالنية لها شأن في الدين. فالذي يتمنى أن لو كان عالما عاملا له الأجر عند الله عز وجل. الذي أن يتمنى أن يكون غنيا منفقا في سبيل الله له أجره عند الله عز وجل، بل هو مثل المنفق. والذي يتمنى أن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله يثبت أجره عند الله عز وجل. لكن شريطة أن يكون بصدق، الذي يتمنى الشهادة بصدق تحصل له الشهادة ولو مات على فراشه، كما ثبت بذلك الخبر. لكن شخص يتمنى الشهادة بلسانه، وإذا وقع أدنى هيعة فر واختفى واضطرب، هذا لا يكون صادق. شخص يتمنى أن يكون معذورا لو كان أعمى لو كان أعرج، هذا يتمنى الشهادة بصدق، هذا لا يتصور أنه يتمنى الشهادة. المقصود أن من ليس لديه ما يبذله فإنه إذا تمنى ذلك بصدق يحصل له أجره إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. يقول: ما الكتب التي ينصح بتلقيها غير أو بعد كتاب الله عز وجل، بالذات إذا كان الشخص حديث الالتزام؟ هناك كتب مختصرة ميسرة تصلح للمبتدئين، وكتب أخرى تصلح للطبقة التي تليهم، كتب أيضا مصنفة عند أهل العلم الطبقة الثالثة والرابعة وهكذا. فعلى مثل هذا المبتدئ أن ينظر المتون المختصرة الميسرة عند أهل العلم، يقرأ في الأربعين مثلا للنووي رحمه الله تعالى، يقرأ في كتب الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وأداب المشي إلى الصلاة وغيرها من الكتب. فإذا حفظ هذه الكتب وأتقنها انتقل إلى الكتب التي تليها من المتون المعتبرة عند أهل العلم. هنا شيء يكاد أن يكون مهملا عند جمع غفير من طلاب العلم، لما أقول أن القرآن مع الأسف الشديد ما أخذ نصيبه من وقت طالب العلم وجهده. يعني هل يتصور أن طالب علم يأتي إلى شيخ ليقرأ عليه كتاب في الحديث أو في الفقه أو في العقيدة ثم يقول له الشيخ والله أنا مشغول، الشيخ معه المصحف يقرأ مثلا ويقول لهذا الطالب أنا مشغول، ثم يقول له الطالب وقد وجد هذا يقول لي مشغول وجالس يقرأ قرآن؟ يعني كأن القرآن لا حساب له في حياة بعض طلاب العلم. مع الأسف الشديد أن بعض أبواب الدين لا ذكر لها في حياة بعض طلاب العلم، لا أقول كلهم. من منا من قرأ كتاب الرقاق من صحيح البخاري؟ هذا الكتاب الذي أبدع فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كثير من طلاب العلم همه الأحكام العملية، ولا شك أنها في غاية الأهمية، لكن من يسوق من علم هذه الأحكام إلى العمل؟ وللخلل والقصور والتقصير الموجود في هذا الباب وجد الخلل والقصور في العمل. كتاب الفتن من كتب السنة، كتب الزهد من يقرأها يندر من يقرأها. يعني كأن الوعظ له ناس ومطلوب من ناس عوام وأشباه عوام، مما طلاب العلم لهم الحلال والحرام، ما هو صحيح. هذا السبب هو الذي أوجد الفجوة الكبيرة بين العلم والعمل. تجد الإنسان إذا تكلم في أي موضوع يحسن يتكلم، لكن إذا جئت العمل تجد نصيبه قليل. لكن ما الفائدة من العلم بدون العمل؟ لا فائدة فيه. يقول: يوجد في منزلنا دش، فماذا أفعل وأنا والله الحمد ملتزم وقد كلمت والدي ولكن لا فائدة؟ الدش لا شك أنه كارثة ومصيبة حلت بالأمة، نقلت هذه القاذورات إلى قعر البيوت. كان الناس في مأمن، إذا أغلق الإنسان بيته على نفسه وولده أمن من الشرور. لكن الآن الشرور تنقل إليه في قعر داره. وكم من مصيبة، كم من كارثة، كم من حادثة قتل، كم من انتهاك للأعراض حصل بسبب هذه الدشوش. وبسبب هذه الدشوش انتهكت المحارم، والله المستعان. على كل حال، أنت عليك أن تبذل النصيحة لوالدك بالتي هي أحسن، بالرفق واللين، وتبين له المخاطر والآثار المترتبة على اقتناء مثل هذه الآلة. فإن استطعت، إذا لم تتمكن من التغيير، إن استطعت أن تستقل بنفسك وتنجو بنفسك هذا هو المطلوب. لكن إذا لم تستطع فعليك أن تستقل ولو في زاوية من البيت، وتابع النصح والتوجيه، وتوفق بإذن الله عز وجل. يقول: هل صحيح ما يتناقل بين الناس أن هذا هو زمن ظهور المهدي، وهل هناك قرائن تدل على ذلك؟ لا شك أننا في الأزمان المتأخرة، لكن هناك علامات تسبق المهدي لا يظهر أنها الآن وجدت، وإن كان الزمن ليس ببعيد، لكن ما يظهر أنه في هذه الأيام التي هي العشر السنوات أو العشرين أو الثلاثين القريبة، والعلم عند الله عز وجل. لكن هناك القرائن والدلائل تدل على أنه بقي عليه شيء. يقول: من طبيعة عملي ورديات، ونفطر في بعض ونضطر في بعض الأوقات تأخير وقت الصلاة لظروف العمل، هل في هذا شيء؟ أما تأخير الصلاة عن أول وقتها، عن أول وقتها بل عن أثنائه إلى آخره، لأمر الأمة بحاجته لحفظ أمن ونحوه فلا بأس. أما تأخيرها عن وقتها بحيث يخرج وقتها المحدد لها شرعا فلا يجوز بحال، والله المستعان. يقول: الشرك الأصغر هل هو مثل الكبائر داخل تحت المشيئة، أم هو الأكبر واحد؟ أهل العلم يختلفون، فالجمهور على أن حكم الشرك الأصغر حكم الكبائر، وأنه يدخل تحت المشيئة. ويرى جمع من أهل التحقيق أنه داخل في عموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك هو داخل في عموم الشرك، بمعنى أنه لا يغفر، لا بد أن يعذب عليه، لكنه من وجه لا يقتضي الخلود كالشرك الأكبر. يقول: أرجو توضيح مسألة الجهل، هل هو عذر لأولئك الذين يستغيثون بالقبور ويصرفون شيئا من الدعاء لها فيعذرون من الكفر؟ على كل حال، الجهل عذر، الجهل عذر، لكن الجهل درجات. إذا استحكم الجهل، بمعنى أن الإنسان صار في مستوى كأنه لم تبلغه الرسالة، يعثر. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الدرر السنية أجاب عن هذه المسألة بجوابين: في أحدهما عذر بالجهل، وفي الأخرى لم يعذر بالجهل. والسبب في ذلك أن الظروف تختلف، حال هؤلاء تختلف عن حال أولئك. لعل الشيخ رحمه الله نظر إلى أن هؤلاء بلغتهم الحجة، كونهم قصروا في فهمها، كونهم عموا عن فهمها لثقتهم بعلمائهم، هذا شيء. كونه لم يعذر هؤلاء لأن الحجة بلغتهم، لأن بلوغ الحجة درجات، فهم الحجة درجات، عوائق فهم الحجة أيضا درجات، فليست على مستوى واحد. والله المستعان. يقول: إدخال دعاء ختم القرآن في الصلاة هل له أصل، وما صحة ما نقل عن أحمد في ذلك؟ على كل حال، ختم القرآن في الصلاة لا أعرف له أصلا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا يرى بعض أهل العلم أنه بدعة. وشيوخنا لما أفتوا الختم رأوا أن جمع من أهل العلم من سلف هذه الأمة فعلوه، والإمام أحمد رحمه الله يقول كان أهل مكة يفعلونها، يعني ختم القرآن، فتساهلوا في هذا والله المستعان. يقول: ما رأيك في كتاب الفتن لنعيم بن حماد؟ والمقدم: أولا نعيم بن حماد متكلم فيه في ثقته، هذا من جهة. الأمر الثاني، الكتاب لا شك أنه جمع وفيه الضعيف كثير، وأما الخدمة فالخدمة الموجودة الآن لا تكفي الكتاب. يقول: هذا يطلب بيان أهمية التوبة إلى الله عز وجل، تجريد التوحيد والافتقار إلى الله والتوكل في النجاة من الفتن، كما أرجو إرشادي إلى ما يمكن أفعله تجاه نفسي وأهلي، حيث أنني مبتلى بثقل النوم وقلة الحرص على صلاة الجماعة، مع أنني أحرص على أن أكون من أهل الطاعة، كما أنني أحس بعدم الرغبة ذهاب إلى المسجد. قل: مثل هذا لا شك أن عليه التوبة والاستغفار، والتوبة تجب ما سبقها من الذنوب، توبة تهدم ما كان قبلها، وكونه تثقل عليه الطاعات هذا سببه كونه مقترف لبعض المحرمات، وكل معصية لها عقوبة، فترك صلاة الجماعة معصية، عقوبة لمعصية سبقتها، فالسيئة كما يقال تقول أختي أختي، والحسنة كذلك. وإلا إذا تاب الإنسان توبة نصوحا بشروطها المعتبرة عند أهل العلم وصدق في ذلك، بدل الله سبحانه وتعالى سيئات حسنات. وكم من شخص مغرق في الجرائم والكبائر ثم تاب انقلب رأسا إلى عقب، صارت حياته كلها هدى، هذا صادق في توبته. كون تثقل عليك الطاعات لأنك تزاول بعض المنكرات أو تساهل في بعض المحرمات، ولا شك أن الطاعات تكاليف، والتكاليف التزام ما فيه كلفة ومشقة على النفس، والإنسان في أول الطريق في بداية الطريق لا بد أن يجد شيء من الثقل، ولا بد من مكابدة ومصابرة مع النفس حتى تذعن لمراد الله عز وجل. ويذكر عن السلف في هذا الشيء الكثير، أنهم جاهدوا وكابدوا وصابروا من أجل قيام الليل سنين وصيام الهواجر، ثم تلذذوا به بقية العمر. على كل حال، مثل هذا الذي يجد الثقل عليه أن يرغم نفسه بالصلاة مع الجماعة، عليه أن يرغم نفسه بترك المحرمات، ثم بعد ذلك يجد النتيجة إن شاء الله تعالى. وأهل العلم يختلفون في الأفضل. إن لو افترضنا شخصين، أحدهما يأتي إلى الطاعات وهو مقبل مع الرغبة الشديدة، مقبل على الطاعة، وشخص يأتي إلى الطاعة مع شيء من المشقة والمجاهدة، أيهما أفضل؟ لا شك أن من يؤدي الطاعة مع شيء من المشقة والمجاهدة له أجر فعل الطاعة وأجر هذه المجاهدة، فمقتضى قواعد الشرع أن له أجرين، أجر أداء العبادة وأجر المجاهدة، لكن الذي يتلذذ بالعبادة أمره أعظم من ذلك. والتنظير في من يقرأ القرآن وهو عليه شاق جاء في الحديث الصحيح أن له أجرين، بينما الماهر بالقرآن يكفي أجران له مع السفرة الكرام البررة. الذي أعاد الصلاة لما وجد الماء له أجران، لكن الذي لم يعيد أصاب السنة، والله المستعان. يقول: كثر بين الناس في المجالس والقنوات الفضائية من يفتون بغير علم أو على غير نهج السلف الصالح. على كل حال، جاء في الحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، حديث أنس، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. جاء الخبر عن هؤلاء وهم موجودون بلا شك، يفتون الناس بغير علم، وإلا كيف يتصدر لفتوى الناس من فهمه للنصوص على هذا المستوى؟ يرد حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لأن الواقع يرد الحديث، الحديث الصحيح في البخاري، ويقول الواقع يرد هذا الحديث. كيف الواقع يرد هذا الحديث؟ يقول غاندي حكمة الهنود، وتاتشر حكمة الإنجليز، وجولدا مائير هزمت العرب، كيف لن يفلح قوم اللون؟ إذا كان هذا الفلاح، هذا فهمه للفلاح، وهذا رده للنصوص بهذه الطريقة، كيف يوفق لإفتاء الناس وتعليمهم أمر دينهم؟ والله المستعان. نحن مقيدون بفهم سلف هذه الأمة، وكل خير في اتباع من سلف. نعم، هناك نوازل، هناك أمور حدثت واستجدت لها حلول في الشرع، يوفق لها من اقتفى أثر الكتاب والسنة، والله المستعان. هذا يقول: كلمة إن شاء الله درجت على لسان الجميع، ونحن نعلم أنه لا يكون شيئا إلا بمشيئة الله، ولكن بما أن هذه الكلمة درجت على لسان الكثير، وأصبح الكثير منها يقولها حتى في الدعاء، فنسمع كثيرا منا يقولها في الدعاء مخالفا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فعزموا المسألة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن الكثير منا يدعو الله وغير موقن بالإجابة، فنسمعه يقول إن شاء الله مثل: الله يتقبل منا ومنك إن شاء الله، الله يجزيك خير إن شاء الله، الله يسعدك إن شاء الله، وغير ذلك كثير. السؤال: هل ما نسمع من هؤلاء صحيح من خطأ؟ أرجو الإفادة. نعم، صح الخبر بالنهي عن الاستثناء في الدعاء، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: طهور إن شاء الله، هذا دعاء وذاك دعاء، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هو دعاء. فالذي يظهر أن الفرق بين هذه المسألة وتلك أنه إذا جاء الدعاء بلفظ الأمر اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، فإنه حينئذ لا يجوز أن يقرن بالمشيئة. أما إذا جاء الدعاء بلفظ الخبر: غفر الله لك إن شاء الله، طهور إن شاء الله، فلا أدلة تدل على جوازه. هنا يقول سؤال عن قول الترمذي: حسن صحيح، فعند النظر في تفسير الحافظ له لا يمكن تطبيقه على جامع الترمذي، حيث يقول في حسن صحيح مع أنه أصح مما يقول فيه صحيح. على كل حال، هذا الاصطلاح لا شك أنه مشكل، حسن صحيح اصطلاح مشكل. وجه الإشكال أن الحكم على الحديث بالحسن حكم عليه بمرتبة دون الحكم عليه بمرتبة صحيح، فأنت تحكم، فالترمذي رحمه الله تعالى يحكم على الحديث بأنه صح ويحكم عليه بأنه لم يبلغ الصحيح، هذا ظاهر اللفظ. يعني كما يقال فلان جيد جدا ممتاز تقديره، يصلح ولا ما يصلح؟ لما تقول فلان ممتاز يعني حكمت عليه بأنه بلغ التقدير الأعلى، فإذا قلت الجيد جدا يعني نزلته شوي، فأنت تجمع له بين حكمين مختلفين في الحد والحقيقة. لكن متى يقبل مثل هذا التعبير؟ يقبل إذا انفكت الجهة، إذا انفكت الجهة قبل مثل هذا التعبير. فإذا قلت زيد من الناس جيد جدا ممتاز، جيد جدا يعني في التقدير العام، ممتاز في التقدير الخاص يعني في مواد التخصص، مقبول ما في إشكال. نعم، لكن هل يقبل على الإطلاق جيد جدا ممتاز؟ يعني يوجد في شهادات الناس هذا التقدير؟ ما يمكن إذا اتحدت الجهة، لكن مع انفكاك الجهة يقبل. وهنا إذا انفكت الجهة قبل كلام الترمذي حسن صحيح وقبل غير الترمذي، يعني إذا كان حسن من طريق صحيح من طريق آخر صح، انفكت الجهة. هذا كلام الحافظ، يقول إذا كان له أكثر من طريق في بعض هذه الطرق بلغ درجة الصحيح وفي بعضها قصر عن درجة الصحيح، صح أن يقول الترمذي حسن صحيح، حسن باعتبار طريق وحسن صحيح باعتبار طريق آخر. لكن يزداد الإشكال إذا قال حسن صحيح غريب، معناه أنه ليس له إلا طريق واحد. كيف نتنصل من هذا الإشكال؟ أن من خلال واقع كتاب الترمذي رحمه الله تعالى. أولا هو اشترط في الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول فيه غريب والغريب ما يروى إلا من وجه واحد؟ كيف يقول هذا؟ يعني يجمع بين الحسن الذي اشترط فيه أن يرى من غير وجه وبين غريب الذي لابد أن يكون من طريق واحد. أهل العلم وجدوا مخرج، قالوا قد يكون غريب بهذا اللفظ، حسن باعتبار طرق أخرى جاءت بألفاظ أخرى، أو غريب عن هذا الصحابي تكون الغرابة نسبية، وحسن باعتباره روي من طرق أخرى عن غير ذلك الصحابة. المقصود أن كلام أهل العلم طويل في هذا الاصطلاح، وما يتعلق به ردود ومناقشات 12 قولا حول قول الترمذي حسن صحيح. وعلى كل حال المخرج من هذه الإشكالات كلها أن طالب العلم المتأهل ينظر في أسانيد الترمذي ويحكم على كل حديث بما يليق به، هذا هو الحل. والحق أن يحكم بما يليق، والبستي يداني الحاكمة. هذا يقول مواقف للشيخ ابن باز في الدعوة وغيرها رحمه الله، لو ذكرت العبرة وذكر الشيخ بمحاسن اقتدى بها كتب عن الشيخ الشيء الكثير، وصار يعرف حياة الشيخ ومواقف الشيخ الخاص والعام. كتب عن الشيخ الكتب الكثيرة مجلدات، وفي كل منحة ومن كل زاوية بحث الشيخ رحمه الله، في رسائل علمية، في رسائل ماجستير ودكتوراه، فقه الشيخ في رسالة، دعوة الشيخ في رسالة، زهد الشيخ في رسالة، أمر الشيخ بالمعروف ونهي عن المنكر في رسالة، غير شيء كثير. على كل حال هو مثال فذ يحكي لنا ويجسد لنا ما نقرأه عن السلف رحمة الله عليه. يقول ما رأيك في نغمات الجوال وهل هي داخلة في حكم الغناء؟ على كل حال منها ما هو موسيقى، والموسيقى بل في الجوال هناك فتوى للجنة الدائمة بالتحريم في موسيقى الجوالات. وهنا يقول كثرة الجوالات والنغمات الموسيقية في المساجد هذا لا شك أنه أمر ينداله الجميع. شخص حضر لأداء عبادة وفي أثنائها يتلبس بمعصية على مقتضى قول الظاهرية صلاته باطلة على مقتضى قواعدهم، كيف يعصي في وقت الطاعة؟ يعني كمن يصلي في الدار المغصوبة، كمن يصلي وعليه عمامة حرير وفي يد خاتم ذهب، وكل نهي يقتضي البطلان عندهم. فمثل هذا خطر عظيم، يعني تأتي لتؤدي هذه العبادة لتقرب من الله عز وجل ومع ذلك تصحب معك ما يبعدك عنه، هذا تناقض. صدر كتيب صغير عن هذا، عن الجوالات والمحاذير التي تشتمل عليها هذه الجوالات. مع الأسف الشديد أن توجد في المساجد، بل توجد في أشرف البقاع، توجد تحت بيت الله عز وجل. الإنسان يطوف والموسيقى معه في جيبه أو في يده، ويزداد الأمر سوءا إذا صدر ممن ظاهره الاستقامة. بل يوجد هذا حتى مع النساء، تجد المرأة الموسيقى بيدها في الجوال وتتحدث بطلاقة بين الرجال وتتكلم بملء فيها، وهذا نسأل الله السلامة والعافية خدش لشعبة من شعب الإيمان وهو الحياء. أين الحياء؟ والله المستعان. يقول بعض المشايخ أنه لا يجوز دعاء اليهود والنصارى عامة، فماذا يرد على قول الله تعالى لعن الذين كفروا من إسرائيل؟ على كل حال الأدعية العامة جاءت بها النصوص. دعا النبي عليه الصلاة والسلام على قبائل كاملة من العرب، وجاءت نصوص الكتاب والسنة بلعن اليهود، قاتل الله اليهود، لعن الله اليهود. والله المستعان. يقول بعض المشايخ أنه لا يجوز الدعاء على مشرك بالضلال أو البقاء على الكفر مهما بلغ عداؤه للمسلمين، فماذا يرد على قول لا تزد الظالمين إلا ضلال على لسان نوح؟ اشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم على لسان موسى عليه السلام. أما الدعاء بالبقاء على الكفر والضلال أو الفسق والمعصية بالنسبة للمسلم، فهذا نصوص أو قواعد الشرع عندنا. نعلم أن ما جاء عن نوح عليه السلام وموسى هذا قد يقال أو يجاب عنه بأنه في شرع من قبلنا. أما البقاء على الكفر، يعني يدعى على فلان أن يبقى على كفره، لماذا لا تدعو له وتدعوه لتنال مثل أجره؟ لأن في شرعنا من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أنه لا يجوز الدعاء على مشرك بالضلال أو البقاء على الكفر. ما المصلحة في ضلال المشرك؟ هل هناك مصلحة أن يبقى على ضلاله؟ هل هناك مصلحة أن يبقى على كفره؟ هل هناك مصلحة في بقاء على كفره؟ هذا لا يحقق مصلحة. نقول كيف تخرج زكاة الراتب؟ زكاة الراتب يجعل الموظف عنده سجل يسجل راتبه وما صرف منه في هذا الشهر وما بقي منه بعد مجيء الراتب الثاني يضبطه، فإذا حال عليه الحول يزكي، وهكذا بقية الشهور. وإن جعل له يوما محددا أو شهرا محددا لإخراج زكاته كرمضان مثلا، ومن رمضان إلى رمضان ينظر ما تحصل عنده فيزكيه مرة واحدة، فأسهل له هذا، أسهل عليه، ويكون من باب تعجيل بعض الزكاة. هل يجوز للإمام أن يعلن ويخبر أهل المسجد بعد الصلاة بوفاة فلان من الناس أو مرض فلان أو ضياع ابن لبعض الجيران لكي يقوم أهل الحي بمواساة أهلي؟ المقصود النعي، النعي إذا كان المقصود به مجرد الإخبار عن وفاة فلان للمشاركة في تجهيزه والصلاة عليه ودفنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي، النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم وصلوا عليه. أما إذا كان المقصود بالنعي قد ورد في النصوص النهي عنه، جاء النهي عن النعي وهو ما يفعله العرب في الجاهلية من الوقوف في أفواه السكك والأبواب على إن فلان ابن فلان قد مات الفاعل التارك فينعى ويندب له، هذا جاء النهي عنه. ويقرب منه ما يذكر في الجرائد إذا كان لمجرد التفاخر، فلان بن فلان مات، بعدين كان المقصود به أن يعلم من له أو عليه حق لهذا الشخص ويبادر بوفائه أو استيفائه، لا بأس، هذا هدف صحيح. وبعض الناس ما تبلغهم الأخبار لم خلال الجرائد والأمور بمقاصدها، لكن إذا كان مجرد أنه أعلن عنه وسودت الصفحات بذكره هذا شبيه بنعي الجاهلية. يكون نظر للزحام الشديد داخل منى، هل يجوز للإنسان أن يبيت الليلة الثالث عشر فقط ويجمع رمي الأيام الثلاثة في وقت واحد يرمي عن كل يوم 11 12 13؟ على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق كان يتحين الزوال ويرمي كل يوم بيومه ويقول خذوا عني مناسككم، هذا هو الأصل، لكن إذا جمعها في آخر يوم نظرا لهذه المشقة الشديدة فهو أداء عند الحنابلة، أداء يكون أداها في وقتها ولا شيء عليه. والرمي بالليل أفضل من جمعها في آخر يوم. هل يقدم المصلي يديه أم ركبتيه في السجود؟ وهل تشرع جلسة الاستراحة لكل مصل؟ هل يقدم المصلي يديه أم ركبتيه في السجود؟ جاء في الباب حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة هذه مسألة مهمة وفي الوقت نفسه دقيقة. جاء في الباب حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. حديث في تناقض ولا ما في تناقض؟ البعير ماذا يقدم؟ يقدم رجليه ولا يديه؟ البعير يقدم يديه. والحديث لا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه، هل نقول أن الحديث انقلب على الراوي والأصل يضع ركبتيه قبل يديه كما قال ابن القيم، أو نقول كما يقول الألباني وغيره أن ركبتي البعير في يديه وما أدري إيش كلام الطويل المعروف، أو نقول الحديث لا إشكال فيه وآخره يشهد لأوله ولا تعارض ولا تناقض؟ أولا عندنا في الباب هذا الحديث، وعندنا حديث أبي هريرة، وعندنا حديث وائل ابن حجر كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. حافظ ابن حجر يقول حديث أبي هريرة أصح من حديث وائل، فإن له شاهدا من حديث ابن عمر، حديث ابن عمر حسن، حديث أبي هريرة صحيح، حديث وائل ابن حجر يقول حديث أبي هريرة أصح، مقتضاه أن حديث وائل يحتمل الصحة وقد صحح من بعض العلماء وخرج في السنن كحديث أبي هريرة. المسألة مشكلة ولا ما هي مشكلة؟ فيها أشكال ولا ما فيها أشكال؟ إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. عرفنا كلام ابن القيم يقول انقلب على الراوي والأصل وليضع ركبتيه قبل يديه، ويكون هو حديث ابن حديث وائل مفادهما واحد، لكن عن ثبت عن ابن عمر أنه إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه ويرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشاهد الذي أشار إليه ابن حجر. إذا قلنا أن وضع اليدين قبل الركبتين أرجح من وضع الركبتين قبل اليدين، فماذا نصنع بالنهي عن بروك البعير؟ هل من عجب إذا قلنا أنه ما فيه اختلاف ولا فيه قلب ولا فيه أدنى إشكال، بل آخره يشهد لأوله؟ في عجب ولا ما في عجب؟ العلماء الذين صححوا الحديث ولا أشاروا إلى قلب ولا شيء، يعني خفي عليهم أن البعير يقدم يديه قبل ركبتيه؟ خفي عليهم هذا؟ ما خفي عليهم. كيف؟ وسواء قلنا أن ركبتي البعير في يديه أو في رجليه، الأمر ما يختلف. يعني إذا قلنا أن ركبتي البعير في يديه وقدمنا اليدين كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، انحلت المشكلة؟ نعم، ما تنحل. أو قلنا بقول ابن القيم أن الحديث انقلب على الراوي والأصل يضع ركبتيه قبل يديه، أنا أقول لسنا بحاجة لا إلى هذا ولا إلى ذاك. الحديث صحيح وهو أرجح من حديث وائل، وتضع يديك قبل ركبتيك ولا تشبه البعير في بروكه. كيف؟ البعير يظل قائما. هذا الأصل، إذا وضع يديه تظل رجليه قائمتين ثم يضعهما بعد ذلك، لا هو المشابهة في الصورة من حيث الوضع ظاهرة، لكن يبقى شيء خافي على كثير من الناس. يعني هل أخوان، هل البعير يضع يديه ولا يبرك؟ ومعنى بروكه يقدم يديه مع البروك. ومتى يقال برك البعير؟ إذا أثار الغبار وفرق الحصى، قال برك البعير، يعني إذا نزل على الأرض بقوة. فمن قدم يديه بقوة نزل على الأرض برك مثل ما يبرك البعير، لكن من وضع يديه على الأرض مجرد وضعهما قبل ركبتيه لا يشبه البعير، مجرد وضع. ولذا جاء الحديث فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. يعني فرق بين أن تضع المصحف على الأرض وبين أن ترمي المصحف على الأرض، الحكم واحد ولا يختلف؟ وضع المصحف على الأرض جائز ما في إشكال، لكن رميه على الأرض كبيرة من كبائر الذنوب، اقترنت بالاستخفاف خطر عظيم. فأقول لا اختلاف في الحديث ولا قلب، وآخره يشهد لأوله، فأنت تقدم يديك تضع يديك قبل ركبتيك مجرد وضع. البعير إذا وضع يديك ينزل بقوة، إذا برك ينزل بقوة. فإذا يقال برك البعير وحصحص البعير إذا أثار الغبار وفرق الحصى، فأنت إن نزلت على يديك بقوة أشبهت البعير، بركت مثل ما يبرك البعير. طيب إذا نزلت بقوة على ركبتيك أشبهت الحمار. نعم، فأنت لا تنزل بقوة، سواء أخذت بحديث وائل أو بحديث أبي هريرة، المقصود أنك تضع. فإن عملت بحديث أبي هريرة وهو أقوى ووضعت يديك مجرد وضع قبل ركبتيك امتثلت الأمر، وليضع يديه قبل ركبتيه ولم تشبه البعير، لم تبرك مثل برك البعير. وإن عملت بحديث وائل ووضعت ركبتيك على الأرض مجرد وضع قبل يديك عملت بحديث آخر، وهو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كأنه انتبه إلى مسألة الوضع سواء كانت لليدين أو الركبتين، فقال هما على حد سواء، قدم يديك ولا ركبتيك المجرد وضع، ولم يرجح أحدهما على الآخر. لكن حديث أبي هريرة أرجح من حديث وائل. المسألة واضحة ولا فيها شيء من الخفاء؟ يقول هل تشرع جلسة الاستراحة لكل مصل أو لمن يحتاجها فقط؟ جلسة الاستراحة تسميتها استراحة تسمية حادثة من الفقهاء، ولا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من حديث مالك بن الحويرث أنه إذا قام من الأولى من السجدة الثانية من الركعة الأولى لم ينتصب قائما حتى يجلس، ومثلها من الثالثة. وأشار ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص إلى وجود هذه الجلسة في بعض طرق حديث المسيء وفي بعض طرق حديث أبي حميد، فلا مفر من إثبات سنيتها لمن يحتاجها ولمن لا يحتاجها، فهي ثابتة من فعله عليه الصلاة والسلام. ما كون الإنسان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الطرق، لكن الحديث الصحيح في البخاري أثبتها، لو لا ينتصب في الثانية حتى يجلس. وجاء في بعض طرق الحديث ما يدل على أنه لما ثقل وحمل اللحم. لكن هذه الجلسة هل تحل إشكال الثقل أو تزيد؟ يعني هل يرتاح فيها الإنسان؟ نسميها جلسة استراحة، فتنفع الكبير دون الصغير؟ نعم، تصور أنها تزيد. يعني لو إنسان مسجود على طول نهض أريح له من أن يجلس ثم يقوم ثاني، سواء كان كبير ولا صغير. تسميتها جلسة استراحة ما له وجه. الأمر الثاني أنها في حديث المسيء جاءت في بعض طرقه وأشار إليه الحافظ التلخيص، وأيضا هي جاءت في بعض طرق حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فإثباتها والسنة. نعم، إذا قام من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس ثم نهض بدون تكبير، يجلس بدون تكبير لئلا يشوش على المصلين، ثم ينهض مكبرا، ويفعلها المأموم ولو لم يفعلها الإمام. الأمر إذا ثبتت سنيته في الشرع لا تلزم فيه المتابعة. يعني لو قدرنا أن الإمام ما يرفع يديه في الصلاة نقول لا ترفع يديك لأنك تخالف الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، لا، ثبتت سنيتها ولا تخل بالصلاة بحال. الأمر الثاني أنها لا تخل أيضا بالمتابعة، لأن ما مهم من الطول بمكان بحيث يقرأ الإمام الفاتحة أو يقرأ أكثر آيات الفاتحة وما لحق، لا يلحق بسرعة. يقول كيف تتم مجاهدة النفس والتغلب على الأهواء مع المحافظة على الصلاة والأذكار وقراءة القرآن؟ المجاهدة، مجاهدة النفس والمصابرة والمغالبة، لا شك أنها تتم بمخالفة هوى النفس. لا شك النفس تميل إلى ما حفت به النار لأنها شهوات تشتهيها النفس وتميل إليها، والنار حفت بالشهوات، فعليك أن تجاهد نفسك في مقاومة هذه الشهوات. الشهوات منها المحرم الذي لا يجوز فعله بحال، لا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، منها المكروهات التي فعلها لا إثم فيه إلا أن الإكثار منها يجر إلى ارتكاب المحرمات، من الشهوات المباحات لا إشكال في ذلك في مزاولة هذه الشهوات المباحات، إلا أن الاسترسال في هذه الشهوات قد تطلبه النفس في وقت لا يكون مقدورا عليه أو موجودا، فتجر النفس إلى بعض المكروهات وهكذا. ولذا كان سلف هذه الأمة يتركون بعض الحلال، أو حتى قالوا 19 الحلال، خشية أن يقعوا في الحرام. فإذا تقلل الإنسان من هذه المباحات وجمع ذهنه، حصر نفسه على فعل الطاعات، جاهد، يوفق. وإذا صدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى وانكسر وانطرح بين يديه وسأله الرغبة والإقبال والتلذذ بمناجاته، والإشكال عند كثير من الناس أنه تبعا لما جبل عليه الإنسان من كونه مدني بالطبع، يكره العزلة، يحب الخلطة، نعم جبل الإنسان على ذلك. لكن من جاهد نفسه وتلذذ بمناجاة الله عز وجل وذكره، تلاوة كتابه، تجده أحرص ما يكون على العزلة. ولذا لما قيل لابن معين ماذا تتمنى في المرض الذي مات فيه، فما أمنيته رحمه الله؟ بيت خالي وسند عالي. الآن لو يجلس إنسان في بيته، أهله في زيارة مثلا، هو جالس يضيق بنفسه، تضيق بها الدنيا ذرعا، لأنه ما تعود على الخلوة، وكيف يستغل هذه الخلوة، وكيف يستفيد من هذا الفراغ. الفراغ يا الأخوان نعمة، الفراغ نعمة، كما أن الصحة نعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اليوم فارغ ما عندك شيء، لماذا لا تستغل هذا الفراغ بما ينفعك، يسرك في القيامة أن تراه، وما يدريك علك تنشغل بقية عمرك. سبحان الله وبحمده 100 مرة تقال في دقيقة ونصف، في دقيقة ونصف سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصحيحين وغيرهم. أحد يقول لنا أجر عظيم رتب على عمل يسير وهذا دليل على؟ لا أبدا، هذا في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهم، ليس لأحد كلام. سبحان الله وبحمده 100 مرة من قالها في يوم 100 حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الأخوة متى يتضايق الإنسان من الانتظار؟ الآن من أشق الأمور على النفس دقيقة الانتظار، لا نقول ساعة الانتظار، من أشق الأمور على النفس. لماذا؟ لأن ما ربينا على أنفسنا على استغلال الأوقات. ولو الإنسان بدل ما هو منتظر الحمد لله تأخر صاحب 5 دقائق ليت تأخر ساعة، استغل وقتك بالذكر والفكر، تفكر يا أخي مما يزيد إيمانك ويقينك وارتباطك بربك. ما حكم شراء سيارة من الوكالة مباشرة بدفعة والباقي أقساط لمدة 4 سنوات ولكن مؤمن عليها خلال المدة، فما الحكم في التأمين؟ التأمين تعرف حكمه، صدرت الفتوى من أهل العلم بمنعه. وإذا كان التأمين، الآن السيارات غالب الوكالات عندهم شيء يسمونه الضمان، وهو في الحقيقة تأمين. الضمان سواء كان على السيارة أو الجوال أو أي شيء، هذا تأمين. فإذا كان مقابل هذا التأمين من الثمن له وقع في الثمن، يعني إذا اشتريت سيارة 100,000 احتسبت الوكالة 10,000 تأمين على السيارة، بمعنى أنها تصون خلال المدة المحددة 2-3-4 بهال10,000. إذا كان المقابل له وقع في الثمن فهو التأمين الذي أصدر العلماء الفتوى بمنعه. لماذا؟ لأنك تدفع شيء محدد مقابله معلوم ولا مجهول؟ مجهول. ومن شرط صحة العقد أن يكون العوض والمعوض معلومين. فإذا كان مقابل هذا التأمين له وقع في قيمة السيارة فهو الذي أفتى أهل العلم بمنعه، سواء سموه ضمان ولا ما هو ضمان. الجوال الآن ضمان اللي ما أدري إيش، ضمان شركة كذا، ضمان حداد، ضمان مشاهد. كون البائع يتبرع بإصلاحه إذا فسد من غير مقابل الأمر لا يعدوه، لكن كونه يزيد في القيمة من أجل هذا الضمان هذا أذتى. ماذا ينصح من تهاون في صلاة، بماذا ينصح من تهاون في صلاة الفجر؟ جاء في الحديث الصحيح أن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فالتأخر عن صلاة الفجر من سمات المنافقين، صلى الله السلامة والعافية. علينا أن نحتاط لديننا وأن نهتم لأمرنا. كثير من الناس مبتلى بالسهر، وإذا جاء قرب وقت الصلاة نعم ويقول رفع القلم عن ثلاثة، نقول لا. نعم إذا حصل لك مرة في السنة مثلا، مرة في الشهر ثقل رأسك عجزت أن تصحى لصلاة الصبح، نقول والنائم حتى يستيقظ. ما لم تكن سببا في النوم وترك صلاة الفجر، معلوم أن المسبب مثل المباشر المتسبب، فيكون تكليف هذا النائم عن صلاة الصبح ولو كان القلم مرفوعا عنه من باب ربط الأسباب بالمسببات، لا يكون حكمه تكليفي، إنما يكون حكمه من الأحكام. ليش؟ لأن عندنا أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الصغير حتى يبلغ، لو جاء صغير وكسر آلة لزيد من الناس، نقول الصغير مرفوع عنه القلم، هذا من باب ربط الأسباب بالمسببات، أحكام وضعية وليس تكليفية. فالذي يتسبب في تضييع صلاة الفجر وإن كان القلم يرفع عن النائب إلا أنه متسبب، فعلى الإنسان أن يبذل الأسباب لأداء صلاة الفجر ويحتاط لنفسه ويتنصل من جميع الموانع. مع الأسف الشديد نجد حرص الناس الشديد على إيقاظ أولادهم للدراسة، وأما بالنسبة للصلاة فهم مساكين برد. إذا جاءت صلاة الفجر قال مسكين برد، ما يتحمل، عمره 13-14. إذا جاءت الدراسة قبل الدراسة تجهز بنصف ساعة. هذا من إثار الدنيا على الدين، من إثار الدنيا على الدين. وما يعرفون ولا يعلمون أن مثل هؤلاء لا يوفقون، لا يوفقون. يقول كيف يتصدق الذي عليه ديون، كيف يتصدق المرء عليه ديون. أما إذا كانت الصدقة تخل بحقوق الآخرين فإنه لا يجوز له أن يتصدق. شخص مدين بألف ريال ويأتي فقير يعطيه 500، نقول حرام عليك تصدق، لأن أداء الواجب أفضل من السنن، لأن هذا يترتب عليه ضياع لحقوق الآخرين. لكن شخص مدين بألوف فيأتي فقير يقول هذه 10، تفضل يا أخي تغدى بهالعشرة، جزاك الله خير. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول المدين له أن يتصدق بما لا يخل بحقوق الآخرين، وإن كان كثير من العلم يمنع الصدقة من المدين مطلقا. يقول هل يصلي تحية المسجد في أوقات النهي وهل تجزي ركعة واحدة؟ مسائل كبار، لو أخذنا نسترسل في البسط والإيضاح أخذت الوقت كله. هذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، وفيها من النصوص أحاديث النهي، النهي عن الصلاة بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروبها، والأوقات الثلاثة المضيقة التي في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. هذه الأوقات الثلاثة مضيقة، مدتها في يعني ربع ساعة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب. الوقتان الآخران من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس هذا موسع، من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب هذا موسع، فالأوقات 5 عند أهل العلم. وجاء أيضا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعبر عنه أهل العلم يجعلونه مثال لما يسمونه بذوات الأسباب. أهل العلم يختلفون، الأئمة الأربعة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد يرون المنع من جميع النوافل في هذه الأوقات سواء كانت موسعة أو مضيقة. يمنعون من الصلاة الأئمة الثلاثة يعني جمهور أهل العلم. إذا دخل أحدكم المسجد في وقت النهي بعد صلاة الصبح بعد صلاة العصر في الأوقات المضيقة لا تصلي، هذا عند الأئمة الثلاثة. الشافعية يرون أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي. نشوف رأي الأخوان الصواب مع من؟ مع الشافعية. تقولون مع الشافعية ليش؟ لأنكم تقولون أن حديث النهي عامة وحديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام، صحيح؟ صح ولا لا؟ لكن إذا قال لك الجمهور لا، أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات وأحاديث النهي خاصة في هذه الأوقات، إيش تقول؟ والخاص مقدم على العام، ماذا تقول؟ نعم، الناس يستروحون إلى بعض الأقوال التي يتبناها بعض الكبار. يعني شيخ الإسلام رجح مذهب الشافعية وإذا قالت حذامي فصدقوها، يعني واكب هذا الثورة على التقليد والمذاهب. كان عندنا السائد مذهب الحنابلة والناس ما يصلون، فجاءت الدعوة لنبذ المذاهب وشيخ الإسلام يقول مذهب الشافعية، إذا نصلي. ويدخل طالب العلم قبل غروب الشمس بخمس دقائق ويصلي، وعقبة بن عامر يقول ثلاث ساعات، وليس المقصود بالساعات الفلكية لستين دقيقة، وقت من الزمان طال أو قصر عبرون عنه ساعة. الشمس صفراء تتضيف للغروب ومع ذلك يصلي طالب علم. إذا قال الشافعية أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة والخاص مقدم على العام، قال المالكية الحنفية الحنابلة كلامكم مو صحيح. أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، ادخل في أي وقت تصل، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات فلا تصل في هذه الأوقات، والخاص مقدم على العام. ها وش نرجح؟ يعني هل يستقيم أن نقول بقول الشافعية والخاص مقدم على العام ونغفل عن كلام الآخرين؟ يعني هل بين الإنسان وبين الحنفية والمالكية والحنابلة شيء في نفسه اللي يرجح مذهب الشافعي لذاته؟ لا، الإنسان يطلب الحق، نعم، ويطلب الدليل، الأدلة صحيحة هنا وهنا، لكن كيف نتعامل مع هذه الأدلة؟ هل المسألة من باب العموم والخصوص المطلق لنقول الخاص مقدم على العام؟ لا. ليش؟ لأنه ليس قول الشافعية بأولى بالقبول من قول الحنفية والمالكية والحنابلة، وليس قول هؤلاء بأولى بالقبول من قول أولئك، لأن الحجة متعادلة، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالعموم والخصوص الوجهي، وهو من أعقد الأنواع، عموم وخصوص وجهي. كيف نتعامل مع النصوص التي بينها عموم وخصوص وجهي؟ من بدل دينه فاقتلوه، من صيغ العموم، هذا يشمل إيش؟ من بدل دينه فاقتلوه يشمل الرجال والنساء، صحيح ولا لا؟ لكنه خاص بالمبدل اللي هو إيش؟ المرتد. ثبت النهي عن قتل النساء والذرية، النهي عن قتل النساء والذرية سواء كنا كوافر أصليات أو مرتدات، لكنه خاص بالنساء، الذرية مفروغ منهم، نعم، بما يتصور منهم ردة. خلنا البحث في النساء. من بدل دينه فاقتلوه يشمل الرجال والنساء، لكنه خاص بمن ارتد. الطرف الآخر، النهي عن قتل النساء خاص بالنساء وإن كان عاما في الأصليات والمرتدات. وش نرجح؟ نقتل النساء إذا ارتدت ولا ما نقتل؟ نقتل النساء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه، أو لا نقتل النساء للنهي عن قتل النساء؟ قد يقول قائل من بدل دينه فاقتلوه عام، والنهي عن قتل النساء خاص، والخاص مقدم على العام. يجينا شخص آخر يقول من النهي عن قتل النساء عام في جميع من يستحق القتل من كوافر أصليات ومرتدات، والطرف الآخر من بدل دين خاص بالمرتدات، والخاص مقدم على العام، نظير مسألتنا سواء بسواء. في مثل هذه الحالة نطلب مرجح خارجي، نطلب مرجح خارجي. من المرجحات بالنسبة لقتل النساء عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه محفوظ. ايش معنى محفوظ؟ ما دخله مخصص، لكن النهي عن قتل النساء دخله من المخصصات الشيء الكثير. من قتلت تترك للنهي عن قتل النساء؟ نعم. من زنت وهي محصنة تترك للنهي عن قتل النساء؟ إذن عمومها غير محفوظ، والعموم إذا دخله الخصوص ضعف، فعموم هذا أضعف من عموم ذاك فيرجح عليه. نأتي إلى مسألتنا الأصلية وهي مسألة فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي أو الكف عنها. الأئمة الثلاثة الحنفية، المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون الحظر مقدم على الإباحة. هل أنت ممنوع من أن تصلي في أوقات النهي؟ ممنوع، إذن حظر. بالمقابل أنت مأمور، إذن الحظر مقدم على الإباحة. ومن جهة أخرى إذا تعارض أمر نهي نقدم الأمر للنهي؟ نعم، الأكثر على أن النهي يترك لا بد من تركه، وإن ترتب على تركه ترك مأمور، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني فيه استثناء. بينما إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. شيخ الإسلام يقول لا، التزام الأوامر أولى من ترك المنهيات، ويستدل على ذلك بأن معصية آدم فعل محظور، ومعصية إبليس ترك مأمور، ومعصية إبليس أعظم من ترك من معصية آدم. لكن هل يستطيع، أقول هل الإطلاق يتجه في مثل هذا؟ أو ننظر إلى ذات المأمور وذات المحظور في الحجم؟ بعض المحرمات أسهل بكثير من ترك بعض الواجبات، يعني هناك قواعد تطلق وهي بحاجة لشيء من التقييد. أهل العلم قاطبة يقولون النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، صح ولا لا؟ النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، لكن هل هذا على إطلاقه؟ الصلاة نفع متعدي والزكاة قاصر، والزكاة نفع متعدي، أيهم أفضل؟ الصلاة أهم. يعني لو قدر أنه في طريقك إلى المسجد، نعم، أنت مأمور بالصلاة مع الجماعة، في طريقك إلى المسجد شباب يلعبون كورة مثلا، منكر ولا تستطيع تغيير هذا المنكر، هل تقول أجلس بالبيت علشان ما أشاهد المنكر؟ نعم، لا، تصلي، تنكر بقدر استطاعتك وتصلي، وإن لم تستطع تغيير هذا المنكر بالكلية. لكن في طريقك إلى المسجد بغي، وعندها ظالم يجبرك على الوقوع عليه، تفعل المحظور ولا تترك المأمور؟ في مثل هذه الصورة تترك المأمور، يا أخي صلي في بيتك، لأن الأمر أعظم، الزنا شأنه عظيم. فأقول إطلاق مثل هذه القواعد ترك المأمور وفعل المحظور ليست على إطلاقها، بل ينظر إلى كل شيء مسألة على حدة، ينظر في حجم هذا المأمور المتروك وفي حجم هذا المحظور المفعول. فهذه من القواعد التي تطلق على عمومها وينبغي تقييدها. نعود إلى مسألتنا، الجمهور رجحوا قولهم بأن ذوات جميع التطوعات سواء كان لها سبب أو لا سبب لها لا تفعل في أوقات النهي، لأن الحظر مقدم على الإباحة. يقول الشافعية صحيح، يوافقونهم على هذا، لكن عندهم القاعدة الأخرى وهي التي أتممنا بها بحث قتل المرأة المرتدة. يقولون عموم أحاديث النهي دخله مخصصات. كيف دخله مخصصات؟ دخله مخصصات الفوائد، يعني إذا فاتت صلاة الصبح مثلا شخص نسي يصلي العشاء مثلا، وصلى الصبح ناسيا ثم ذكر صلاة العشاء، يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي ولو كان في وقت نهي. فهذا التخصيص مضعف لعموم أحاديث النهي. من المخصصات الأحاديث ذوات الأسباب بجملتها، وكل حديث كل ذات سبب لها نصها، وهو مخصص لعموم أحاديث النهي. يقول دخل أحاديث النهي من المخصصات أكثر مما دخل أحاديث ذوات النهي ذوات الأسباب من المخصصات، فضعف عموم أحاديث النهي في مقابل عموم ذوات الأسباب. هذا مرجح للشافعية. المسألة انجلت ولا ما زالت شائكة؟ المسألة يا الأخوان من عضل المسائل، ليست من السهولة بحيث يدخل الإنسان باقي خمس دقائق على أذان المغرب يصلي. من عضل المسائل، حتى قال بعض أهل العلم لا تدخل المسجد في أوقات النهي لأنك في حرج، إن جلست مشكل، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، إن صليت إلى مشكل. بعضهم يقول لا تدخل، وبعضهم يقول استمر واقف لا تجلس. فالمسألة ليست من السهولة بحيث يفتي فيها صغار الطلاب جالس ذوات الأسباب. شيخ الإسلام على العين والرأس، شيخ الإسلام إمام من أئمة المسلمين، لكن يبقى أنه هو معصوم، إمام من أئمة المسلمين لا يتطاول عليه إلا سفيه، لكن يبقى أنه في مقابل أئمة كبار، مالك أبو حنيفة، مالك نجم السنن، الإمام أحمد إمام أهل السنة. لماذا أنا أبسط هذا الكلام؟ لأن الناس تطاولوا على الأئمة، تطاولوا على الأئمة، وبكل بساطة ينسف قول أحمد قول مالك. شو الكلام هذا؟ هذه تربية لطلاب علم. على كل حال الخلاصة بالنسبة لي وما أرجحه أن الأوقات الثلاثة المضيقة لا يفعل فيها شيء من الصلوات، سواء كانت ذات سبب أو ذات سبب، لأن النهي فيها شديد ونهي عنها لذاتها. بينما الوقتان الموسعان قرر جمع من أهل العلم كابن عبد البر وابن رجب وغيرهما أن النهي عنهما عن الصلاة فيهما لا لذاتهما، وإنما خشية أن يسترسل الإنسان في الصلاة حتى تطلع عليه الشمس أو تغرب عليه الشمس. فالنهي عنهما عن الصلاة فيهما ليس لذاته. فعلى هذا إذا دخل الإنسان في وقت موسع بعد صلاة الصبح أو الشمس بيضاء نقية بعد صلاة العصر لا مانع، لكن لو دخل في الأوقات المضيقة الذي أراه أنه لا يصلي، لأن حديث النهي قوية. أنت تصلي تطلب إيش؟ تطلب أي شيء في صلاتك، تطلب القرب من الله، الزلفة لدى الله عز وجل، تتقرب إلى الله بهذه الصلاة. والرسول يقول عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي شدة، حتى دفن الموتى في هذه الأوقات لا يجوز. والله المستعان. ما حكم صبغ الشعر بالأسود؟ وما الحديث؟ الحديث الذي ورد جنبوه السواد، النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أبا قحافة رأسه كالثغامة كالثلج بياضه شديد البياض قال غيروه وجنبوه السواد، وهو من الحديث، يعني من قال إنه مدرج لا حجة له ولا دليل له عليه. فالصبغ بالسواد سواء كان للرجال أو للنساء حرام، سواء كان للكبار أو الصغار الحكم واحد. لكن يبقى الصبغ بغير السواد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال غيروا، أقل أحواله السنية، وقيل بوجوبه. وأبو بكر كان يصبغ بالحنة مع الكتم، وعمر رضي الله عنه كان يصبغ بالحنة الصرف. والله المستعان. وكثير من الشيوخ لا يصبغ لأن الصبغ فيه كلفة، فيه كلفة ومشقة. على كل حال الامتثال الأمر هو المتعين على المسلم، المتعين على المسلم أن يمتثل ما أمر به. غيروه، الرسول يقول غيروه. نعم الصبغ عند جمهور أهل العلم سنة وليس بواجب، لكن حتى لو قلنا بأنه سنة وثبت الأمر به لماذا لا نمتثل هذا الأمر؟ تقول ما الحكم إذا صليت وأنا قد ارتديت بنطلون ضيق جسم الجسم ولبست عليه جلال الصلاة المفتوح من الأمام مع العلم أني قد غطيت أسفل قدم الشعري؟ المقصود عندما أصلي الظهر عندما أصلي يظهر البنطلون في الصلاة. المقصود المطلوب الشرط ستر العورة، والعورة والمرأة الحرة عند أهل العلم كلها عورة، لكن يبقى أن لبس البنطلون في الحكم أفتى أهل العلم بتحريمه لأنه تشبه، لأنه تشبه. فإذا كان محرما لبسه كيف يتقرب المسلم إلى ربه مع ارتكابه المحرم؟ هو منهي، لا أقول بالنص عليه بخصوصه، وإنما بعمومات وقواعد الشرع عن لبسه. والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإن العبادة حينئذ تكون باطلة، بخلاف ما إذا عاد النهي إلى أمر خارج. يعني من ستر عورته بسترة حرير هل شأنه وحكمه مثل حكم من اعتم بعمامة حرير أو في يده خاتم في إصبعه خاتم ذهب؟ الحكم يختلف عند أهل العلم. إذا كان النهي عائد إلى ذات العبادة فإن تبطل لاتحاد الجهة، إذا عاد النهي إلى شرط العبادة فإن العبادة تبطل لأن الشرط في حكم الذات عند أهل العلم، وستر العورة شرط صحة الصلاة. فإذا عاد النهي إلى الشرط بطلت. فإذا كان البنطلون أخذ يعني امرأة تصور أن تصلي تتقرب إلى الله عز وجل بما يفتي أهل العلم بمنعه، تقول ما الحكم إذا طهرت المرأة من الحيض وقامت بغسل الموضع والوضوء العادي ولم تغتسل غسل الحيض وحصل الجماع، فهل عليها شيء وهل يكفي غسل واحد؟ نص الآية إيش؟ حتى يطهر يكفي، يكفي حتى يطهر. فإذا تطهرن فوطء المرأة قبل غسلها من الحيض حرام لا يجوز، لكن إذا طهرت ولم تطهر الأمر أخف من وطئها في الحيض، لأن الوطء في الحيض كبيرة. وبعض أهل العلم وجاء به الخبر في كلام لأهل العلم مسألة الكفارة دينار أو نصفه، حديث فيه كلام لأهل العلم، فكونه يكفر دليل على أنه محرم بل من الكبائر. أما إذا طهرت قبل أن تطهر فهذا يحرم عليها لكنه أقل من تحريم الوطء قبل الطهر. يقول حصل الجماع فهل عليها شيء وهل يكفي غسل واحد؟ يعني إذا حصل يعني جاهل وطئ امرأته قبل أن تغتسل بعد أن طهرت يكفي غسل واحد، وإذا اجتمع عبادتان من جنس واحد نعم ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات تدخل بعضها في بعض. تقول زوجي معدد يحضر لي بعض المطالب، تحدثني إحدى زوجاته وتسألني هل فعل لكم كذا هل أحضر لكم هذا، فأرد عليها خوفا من وقوع زوجي بعراك ومشاكل معهم بقولي لم يحضر ولم يعطني بغرض الإصلاح، فما حكم الشرع في ذلك؟ أولا إذا كان الزوج يزيد بعض الزوجات على بعض ويجور ويميل ويزيد وينقص هذا لا شك أنه محرم، فالواجب عليه أن يعدل بين النساء. إذا حصل شيء من الميل ورأت المرأة أن تستعمل المعاريض، يعني لا تكذب كذب صريح والمعاريض فيها مندوحة عن الكذب، وتقصد بذلك الإصلاح فيها مأجورة إن شاء الله تعالى، على أن عليها أن تبذل النصح لزوجها. تقول لا يجوز له أن يزيدها على غيره، لماذا لم تعطي فلانة، لماذا لم تعطي فلانة، وهكذا تبذل النصح له، وفي الوقت نفسه تدرأ المفسدة بأن تعرض بأنه ما جاء لها هذا اليوم، أو مثلا تنوي أنه ما جاء لها بنوع معين من هذا الطعام ومن هذا اللباس وما أشبه ذلك. يقول هذا يطلب الحث على التبرع لصالح إدارة المساجد والمشاريع الخيرية، وذلك لصالح الأعمال الخيرية الدعوية والإغاثية التي تقوم بها الإدارة. كل هذه الأعمال ما يتعلق بالمسائل بالمساجد هذا أمر النص فيه صحيح وثابت بل متواتر، من بنى لله مسجدا جاء في بعض الروايات ولو كمفحص قضات بنى الله له به بيتا في الجنة، هذا وعد، وعد ممن لا يخلف الميعاد. فكون الإنسان يتبرع بما يتيسر له، لا يقال للشخص يشق عليه بناء مسجد كامل متكامل، ساهم، وهنا تكون بنيت من المسجد بقدر ما أنفقت ولو كمفحص قضات، يعني لو تدفع 100 ريال 500 ريال بنيت كمفحص قضات، لأن مفحص القضات قضات الطائر اللي قدر الحمام مربضها يعني ما يزيد على 20 سنتي بمقداره، فالمساهمة ولو قلت تنمو عند الله عز وجل. ومثل هذه المشاريع المتعدية النفع يستمر نفعها، يستمر أجرها، وهي من العمل الإيش الصدقة الجارية التي تجري على الإنسان بعد انقطاع عمله بوفاته. والإنسان قد يدخر له من الأجر ما لا يخطر على باله لأنه تصدق بشيء يسير مع نية خالصة ومع قلة ذات يد ينميه الله عز وجل ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه، تتعاظم تكون أمثال الجبال. قول إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث على عمل من الأعمال الصالحة فعلينا الامتثال ولو لم يعمله، لأنه عليه الصلاة والسلام قد يترك العمل رفقا بالأمة. من يتصور المشقة التي تلحق الناس لو اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي، وهذا في الصحيح ليس لأحد كلام. طيب حث النبي عليه الصلاة والسلام على عمرة في رمضان ولم يعتمر في رمضان، بيّن أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام ولم يفعله. أولا من كان في وضع عليه الصلاة والسلام من الاشتغال بأمور المسلمين العامة ويعوقه الاشتغال بمثل هذه الأعمال العبادات اللازمة إذا كانت تعوق الإنسان عن العبادات التي يتعدى نفعها فلا شك أن النفع المتعدي أولى من النفع القاصر. لو قاضي من قضاة المسلمين الناس بحاجته لفصل الخصومات ويقول أنا أصوم صيام داود، صوم يوم ويفطر يوم لكنه لا يطيق الدوام مع صيام داود، فتجده يداوم يوم ويترك يوم، هل الأفضل في حقه أن يصوم صيام داود ويترك الدوام؟ أو نقول اقضي بين المسلمين وعملك هذا إن شاء الله أفضل من صيامك لأن نفعه متعدي، ومثل من يعلم الناس الخير ومثل من يدعوهم إلى الهدى. المقصود أن من كان عنده نفع متعدي فهو مقدم على النفع القاصر، وهذا ليس على إطلاقه وإن أطلقه أهل العلم بدليل أن الصلاة نفعها قاصر والزكاة نفعها متعدي والصلاة أفضل من الزكاة، فليس الأمر على إطلاقه. لكن في الجملة إذا تكافأ العملان من كل وجه ونفع أحدهما قاصر والثاني متعدي فالنفع المتعدي أفضل. فمن كان في مثل حاله عليه الصلاة والسلام يتصدى لأمور الناس العامة ويشق عليه الجمع بين هذا الأمر وبين الصيام نقول له اترك الصيام النفل. هل الأضحية واجبة على كل ربي أسرة؟ جماهير أهل العلم على أن الأضحية سنة وليست بواجبة. يقول هل عند الاستنابة في الرمي هل يرمي عن نفسه وموكله عند الجمرة الأولى ثم ينفعل كذلك عند الثاني ثم لا؟ الأولى أن يفرغ من الرمي عن نفسه أولا فيرمي الأولى ثم الثاني ثم العقبة ثم يرجع فيرمي عن موكله باعتبار أن الرمي كل عبادة واحدة. لكن لو فعل قال إنه يشق عليه كثيرا أن يذهب إلى الثانية ثم يعود ثم يذهب كذلك إلى الثالثة ثم يرجع إلى الأولى ثم الثانية. فمن أهل العلم من يقول كل جمرة عبادة مستقلة، وعلى هذا الأساس يرمي عن نفسه ثم يروي عن موكله وفي مكانه، هذا مع المشقة يرجع إليه مثل هذا القول. هذه تقول أنا فتاة في فلسطين وألبس الحجاب ويظهر وجهي وكفي، هل هذا جائز؟ مع العلم أن المعظم حجابهم مثل حجابي، لا، يجب ستر الوجه، يجب ستر الوجه، والفتنة في الوجه. وعائشة رضي الله عنها في حديث الإفك تقول كان يعرفني قبل أن يفرض الحجاب، فدل على أن الحجاب فرض. وإلا لو كان الحجاب في غير الوجه والكفين ما محتاجة أن تقول مثل هذا الكلام، فدل على أن الوضع يختلف، عن تختلف الحال قبل الحجاب عن الحال بعد الحجاب. في حديث الفضل بن عباس في انصرافه مع النبي عليه الصلاة والسلام ومجيء المرأة ونظره إليها ونظرها إليه، يستدل به من يقول بجواز كشف الوجه، ولا دليل فيه، لأنه لا يمنع أن ينظر إلى هيئتها، والمرأة يستشرفها الشيطان ولو كان حجابها في الغاية، فإذا أدام النظر إليها ولو لم ينظر من بشرتها شيئا افتتن بها. وبعض الأحجام من النساء فاتن ولو لم يرى منه شيء، فلا دليل فيه على كشف الوجه والكفين. وحديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يجوز لها أو لا يسوغ أن تظهر لها كذا وكذا عن الوجه والكفين، حديث ضعيف بل شديد الضعف. على كل حال ستر الوجه واجب وكذلك الكفان، وأهل العلم يجمعون على أن ستر الوجه واجب في أماكن الفتنة، مع خشية الفتنة فستر الوجه واجب بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في وجوبه. والقول المرجح المحقق أن الوجه هو مثار الفتنة، فعلى الأخوات في كل مكان من المسلمات في كل مكان من الأرض عليهن أن يسترن هذه الفتن التي تفتن الناس. الوجه هو مثار الفتنة، لا يفتتن الناس باليد أكثر من فتنتين بالوجه، لا يفتتن الناس بالقدم فيقال تستر القدم وتكشف الوجه، لا، نعم كل ما في المرأة فتنة، وما ترك النبي عليه الصلاة والسلام على الرجال فتنة أعظم من النساء، وأول فتنة بني إسرائيل في النساء، لكن يبقى أن الوجه هو مثار الفتنة فيجب ستره على كل حال ولو كان المجتمع كله على خلاف هذا. يقول أديت الإحرام في شعبان ولكني لبست السروال تحت الإحرام وذلك جهلا مني وفي نفس الوقت ناسيا، فأرجو من نسي فلا شيء عليه، من ارتكب محظورا ناسيا لا شيء عليه. يقول الحاج الموجود في مكة في شهر من شهر رمضان ويريد الحج متمتع، ما هو المطلوب منه؟ هل يحرم من عمرة منزله أم من مسجد العمرة؟ إذا أراد العمرة وهو في مكة عليه أن يخرج إلى الحل، عليه أن يخرج إلى الحل. جاء في حديث المواقيت حتى أهل مكة من مكة، وهذا محمول عند أهل العلم على الحج دون العمرة. وأما العمرة فلا بد من الخروج إلى الحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، والنبي عليه الصلاة والسلام والناس بالانتظار ينتظرون عائشة تنتهي من هذه العمرة فينفرون إلى المدينة. ولو كان الخروج إلى الحل ليس بواجب ما حبس الناس حتى تخرج إلى الحل للتنعيم وتعود وتؤدي العمرة، فدل على أن النص الوارد في المواقيت حتى في نهايته قال حتى أهل مكة من مكة خاص بالحج، وأهل العلم يقررون أنه لا بد من الجمع في النسك بين الحل والحرم، وهو في الحج ليس بحاجة إلى أن يحرم من الحل لأنه سوف يخرج إلى الحل في عرفة، بينما المعتمر إن لم يخرج إلى الحل فإن عمله كله في الحرم. يقول هل تفضل أن ترمي المرأة الجمرات بنفسها إن كانت فريضة أو مجهدة جهدا شديدا أم توكل على أحد الرجال من المجموعة التي معها غير محرم؟ إذا كانت المرأة مستطيعة للرمي فلا يسوق لها حينئذ أن تؤكل، بل يجب عليها أن تباشر هذه العبادة بنفسها. إذا كانت لا تستطيع بأن كانت مريضة أو ضعيفة البنية لا تستطيع المقاومة فإن لها حينئذ أن توكل من يرمي عنها سواء كان من محارمها أو من غيرهم. رمي جمرة العقبة من الشروق إلى الزوال طبقا للسنة، ولكن هناك أقوال أخرى أنها تجوز من الساعة 12 ليلة حتى الزوال، ويمكن تأخيرها عن ذلك ما هو صح. النبي عليه الصلاة والسلام حينما رخص للضعفة أن ينصرفوا من مزدلفة بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر رفقا بهم، وحينئذ يجوز لهم أن يفعلوا ما يفعل بعد الوقوف بمزدلفة، لهم أن يرموا الجمرة ولهم أن يطوفوا بالبيت. وأما حديث ابن عباس الأمر بالانتظار حتى تطلع الشمس فهو ضعيف عند أهل العلم، فإذا ساغ الانصراف للضعف المبرر للانصراف قبل طلوع الفجر فإنه حينئذ يسوغ الرمي في هذه الحالة إن شاء الله تعالى. أما الرمي بعد غروب الشمس في الأيام الأخرى فالرمي بعد في الليل جائز عند جمع من أهل العلم، وهو المفتى به الآن لوجود المشقة والخلاف، وعمدة المسألة رميت بعد ما أمسيت قال افعل ولا حرج، والمساء يتناول ما بعد الزوال إلى الليل ويدخل الليل في المساء. في حالة توكيل المرأة من ينوب عنها بالرجم فهل يمكنها أن تذهب فجر يوم النحر إلى مكة لطواف الإفاضة أم تنتظر عودة الموكل إليه من رمي الجمرات؟ الترتيب بين الرمي والطواف ليس بواجب، فإذا رمى قبل أن يطوف كما هو الأصل فهو أفضل، وإن طاف قبل أن يرمي جاز له ذلك. وأفعال أيام يوم العيد يجوز تقديم بعضها على بعض. ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، سواء كان الرمي بنفسه أو بواسطة وكيل، لأن الوكيل له حكم الموكل. في حال توكيل المرأة لأحد الرجال بالرجم عنها هل يكون التوكيل ساريا على أيام التشريق الثلاثة أم يتم توكيله كل يوم على حدة؟ إذا وكلت في الرمي كله سرى، وإن وكلت عن رمي يوم العيد فلا بد أن توكل عن اليوم الثاني، وهكذا. إذا وجد المبرر للتوكيل. يقول ما هو موعد رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق الثاني والثالث المعروف أنها من الزوال حتى الغروب؟ كانوا يتحينون الزوال، النبي عليه الصلاة والسلام يتحين الزوال، فإذا زالت الشمس رمى، وحينئذ لا يجوز الرمي قبل الزوال. يقول في حالة عدم تمكن المرأة من طواف الإفاضة في ثاني أيام التشريق هل يجوز أن تكون ثالث أيام التشريق حتى ولو كانت مضطرة للسفر من مكة في هذا اليوم طبقا لمواعيد الرحلة المتبعة؟ في حالة عدم تمكن المرأة من طواف الإفاضة في ثاني أيام التشريق هل يجوز أن تكون ثالث أيام التشريق؟ شيف يجوز أن تطوف، عليها أن تطوف، إما في الأول أو في الثاني أو في الثالث، إنما لا تسافر حتى تطوف ولو كانت مضطرة للسفر، ولو ترتب على ذلك حبس الرفقة ولو ترتب على ذلك حبس الرفقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول افعلي كل شيء غير أن تطوف البيت. هذا بالنسبة للحائض المعذورة. ويقول أيضا أحابسة ناحي، فدل على أن الحائض تحبس الرفقة، تحبس الرفقة، هذا ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، فدل على أن الحائض تنتظر حتى تطهر ولو ترتب على ذلك حبس الرفقة. في هذه الحالة هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع في طواف واحد ثم السعي في طواف الإفاضة بعد ذلك؟ إذا أخر طواف الإفاضة فصار هو آخر العهد دخل فيه طواف الوداع، لكن هل يدخل في طواف الوداع، طواف الوداع هل يدخل في طواف الإفاضة الذي يعقبه سعي؟ الأصل لا، لأنه إذا طاف للإفاضة ثم سعى ما كان آخر عهده بالبيت، ما كان آخر عهده بالبيت، لأن المقصود بالبيت الكعبة اللي هو الطواف، وجاء التصريح في رواية الباقي آخر عهده بالبيت الطواف. ولذا لو طاف للوداع قبل أن يرمي الجمرة فرمى الجمرة في آخر يوم ومشى لا يصح وداعه، لأن لم يكن آخر عهده بالبيت الطواف، ومثله السعي. لكن من أهل العلم من يرى نظرا للمشقة الشديدة الحاصلة في أيام التشريق سواء كان بالنسبة للمتعجل أو المتأخر، إذا كان يشق عليه مشقة شديدة أن يرجع إلى طواف الوداع بعد السعي، يقول لعله يكفيه طواف الإفاضة عن طواف الوداع. ما هو وقت الليل الذي يلزمه أن يبيته الحاج في منى؟ غالب الليل يلزم المبيت في منى غالب الليل، لأن الحكم للغالب. يقول أبي نوى الحج وشرع في الترتيبات ولم يبقى له إلا 4 أيام على السفر، ولكن كسرت ضلعه ولم يشفى بعد مع العلم أنه تحسن، هل يجب إذن الطبيب وقد حج من قبل؟ المتطوع أمير نفسه، لو كان صحيحا سليما معافى وعقد العزم على الحج وأعد الترتيبات كلها وركب السيارة وسافر من هنا إلى الطائف، وقبل أن يتلبس بالإحرام قال بدا له أن لا يحج رجع، ما يلزم شيء ما لم يتلبس بالحج. إذا تلبس بالنسك لا يجوز له أن يرجع، أتم الحج والعمرة لله، لا سيما وقد حج من قبل حجة الإسلام. فالمتطوع أمير نفسه، ما لم يتلبس، إذا تلبس لزمه إتمامه، وحينئذ مسألة إذن الطبيب وعدمه. لو كانت الحج فريضة مسألة يعني مسألة أخرى، باعتبار أن الحج واجب على الفور، هل يضره السفر مع هذا المرض أو لا يضره؟ يستأذن الطبيب ويقرر، إذا كان الطبيب مسلما ثقة يقرر الأنسب بالنسبة له. أما وقد حج حجة الإسلام فإنه حينئذ لا يلزمه أن يحج، إن وجد أنه عوفي فيما بعد وأمكنه أن يحج من غير ضرر لاحق به أو تأخر بر أو انتقاض جرح أو كسر، فإنه حينئذ جاء الحث على الحج. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذه أحاديث الصحيح. يقول هل الفضل في الصلاة في المسجد الحرام يشمل الحرم أم هو في مسجد الكعبة كذا بالمدينة؟ يظهر هو قول الجمهور في هذه المسألة، وهو أن التضعيف في الحرم كله ولا يختص بالمسجد. نعم المسجد له فضله وله مزيته، والقدم وكثرة الجماعة لها ما يميزها، لكن المضاعفة حاصلة في ما كان داخل حدود الحرم. ومن الأدلة عليه، بل من أقوى الأدلة، وإخراج أهله منه، إخراج أهله منه، فدل على أن المكة يعبر عنها بالمسجد. وكذا في المدينة. أما التضيف في المدينة فخاص بالمسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه في مسجدي هذا. كم باقي على الإقامة؟ طيب، أريد أن أحج هذا العام إن شاء الله عن أخي المتوفى، فهل يجوز لي ذلك إن كنت لم أحج عن نفسي؟ لا، لا بد أن تحج عن نفسك أولا ثم تحج عن أخيك. هل الأفضل لمن ساق الهدي التمتع عن القران؟ الأفضل له القران، بل لو قيل إنه يتعين عليه القران لما بعد، وإن كان بعض أهل العلم يجيز له التمتع على أن لا يتحلل بين الحج والعمرة، لكن الفرق بينه وبين القارن أنه لا بد أن يطوف ويسعى للعمرة ثم يترك التقصير، تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ثم بعد ذلك يحج، فإذا جاء يوم النحر ونحر هديه حلق تحلل. فعلى كل حال من ساق الهدي لزمه القران، ولذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ولم يحل قيل له ما شأنك لم تحل يعني وقد أمرت بالإحلال؟ قال لأنه ساق الهادي عليه الصلاة والسلام وأسف على ذلك كما سمعنا آنفا. فالأفضل لمن ساق الهادي القران، من لم يسق الهادي الأفضل له التمتع. وهل إذا ساق الهادي يجب القران؟ على كل حال لا يجوز له أن يتحلل بين الحج والعمرة، سواء جوزنا له التمتع أو منعناه منه وألزمناه بالقران، لكن الفرق بينهما أنه إذا جوز له التمتع أنه يطوف ويسعى بنية العمرة ثم بعد ذلك يطوف ويسعى للحج، ولا يجوز له أن يحل بينهما. وإذا قلنا أنه تلقائيا ما دام ساق الهدي لا يسوغ له إلا القران، فإنه حينئذ يكفيه عن حجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد. يقول أنا طالب بالصف الثالث الثانوي يريد التخرج ثم الذهاب إلى جامعة الملك سعود، ولكن قد نصحني أحد الإخوة أن أذهب إلى جامعة الإمام قسم الشريعة، وأبي يريدني بالذهاب إلى جامعة الملك سعود قسم العلوم، أفيدونا بذلك وجزاكم الله خيرا. لا شك أن العلم الذي جاءت النصوص بفضله هو العلم الشرعي، هو العلم الشرعي، لكن الأصل في تعلم العلم الاستحباب، فإذا عورض بأمر الوالد الذي تجب طاعته فحينئذ يلتزم أمر أبيه، لكن إن استطاع أن يؤثر على أبيه وأن يقنعه أو يبعث له من يقنعه ليحصل على خير الدنيا والآخرة بتعلم العلم الشرعي فهو المطلوب. قد درس طالب عندنا في أصول الدين واجتاز المستوى الفصل المستوى الأول على النظام القديم بفصليه، وهو الأول على دفعته، فقال له أبوه اترك أصول الدين واذهب إلى الهندسة، فذهب إلى الشيخ عبد الرزاق رحمه الله تعالى فقال له أطع أباك، ترك أصول الدين وذهب إلى الهندسة وتخرج فيها، ثم رجع ودرس العلم الشرعي، وهو من طلاب العلم الذين يشار إليهم بالبنان الآن، والله المستعان. وفق بسبب هذا البر، لكن على كل حال إن وجد من يؤثر على أبيه أو قبل أبوه من غير إصرار وعناد، من غير ترتب عقوق وعصيان للوالد، فهو الأفضل، لأن الأجر المرتب على العلم والتعلم والتعليم كله على العلم الشرعي الذي يزيد الإنسان معرفة بربه ويزيده به بصيرة، ومن ثم تكون خشيته لله أعظم، فمن كان بالله أعرف كان لله كان منه أخوف. الفقير الذي لا يستطيع الحج ولم يحج عن نفسه هل له أن يحج عن غيره على الأقدام؟ لا، لا بد أن يحج عن نفسه، ولا تصح النيابة ممن عليه حجة الإسلام. يقول هناك بعض مساحيق الغسيل لها رائحة عطرة، فما حكم غسل الإحرام بمثل هذه المساحيق؟ غسل الإحرام مقصود به الإزار والرداء، لا بد من غسله من هذه الرائحة، لا يجوز له أن يحرم بالإحرام المطيب، لا بد من غسله عن الطيب، فلا يجوز أن يغسل بهذه المساحيق التي لها رائحة. أما البدن فالسنة أن يتطيب قبل أن يحرم، سنة أن يطيب بدنه رأسه قبل أن يحرم. عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هل يلزم للبلوغ الاحتلام أم فقط بلوغ 15؟ البلوغ يكون بأمور، إما بالاحتلام أو الإنبات الشعر الخشن حول القبل، أو بتمام 15 سنة. فإذا تم 15 سنة فقد كلف ولو لم يحتل ولو لم ينبت، حصل له التكليف. وتزيد المرأة الحيض، يقول: أيهما أفضل، التبرع بقيمة حجة أو استئجار من يحج، يعني ينيب من يحج عنه؟ الحج شأنه عظيم وفضله كبير، من حج فلم يفسق ولم يرفث إلى آخره، جاء الحث عليه. لكن والتبرع بقيمته بالنسبة للحج بالنفس أو بالنائب مفضول كغيره من القربات. هل الأفضل الأضحية أو التبرع بقيمة الصدقة بقيمتها؟ تضحية أفضل، لكن كما قرر أهل العلم قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. هذه القيمة، هذه الحجة التي تريد أن يحج بها فلان عنك من الناس، إذا وجد أسرة مضطرة لهذه، مضطرة لهذا المال ضرورة، نقول الصدقة بهذا المال أفضل. وبعض الناس لا يفعل الخير ولا يريد من الناس أن يفعل الخير، تجد الشخص يذهب إلى تلك الأماكن حج مثلا أو عمرة في رمضان ونفقات واسعة، قد ينفق في رمضان 20-30 ألف، فيأتيه من يقول له: هذه 30 ألف يا أخي بإمكانك أن تنفق فيها خلال رمضان على 10 أسر. وهذا الذي يقول له هذا الكلام لا يريد أن يعتمر في رمضان ولا ينفق، إنما يبرر لنفسه البقاء. هذا موجود بين الناس، وإذا وجدت المفاضلة بين شخص مسلم مضطر لأكل وشرب لا شك أنه أفضل من هذه النوافل. أما أن يقول بعض الناس تنفق 30 ألف والناس بحاجة، طب تصدق أنت، ولا يريد أن يتصدق ولا يريد أن يتعبد ولا يريد من الناس أن يتعبدوا أيضا، وهذا يصد عن سبيل الله وهذه العبادات التي جاءت النصوص بالترغيب فيها، والله المستعان. خلاص، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.